السؤال الآخر: إذا لبست العقال العقال حيث بعض الإخوان قال لي لا تلبسه فهو حرام، فهل هذا لا شريك فيه؟ العقال لا شريك فيه، سواء لبس عقال أو خير أو عمامة ما في بس، كله لا بس الأمور الملاك هذه إلا على وجه يكون فيه مشابهة للكفار، فشيء فيه مشابهة للكفار لا يفعله، أما ما دام ملابس يلبسها المسلمون فلا شريك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.